ورد الجوري غنى ودنا ودنا والدنيا تضحك لي وأحبابي معانا. ورد الجوري غنى ودنا ودنا والدنيا تضحك لي وأحبابي معانا. طير السما غرد في فرحة لقنا عطر الهوى ردد يا محلى هوانا. السما غرد في فرحة لقنا وعطر الهوى ردد يا محلى هوانا. ودانا ودانا ودانا ودانا ودانا ودانا ودانا ودانا ودانا ودانا ودانا ودانا ودانا ودانا ودانا ودانا. بدر الهنا نور وتمايا القبالي واشرق على الدنيا يتباهى في العالي. بدر الهنا نور وتمايا القبالي واشرق على الدنيا يتباهى في العالي. وقت الحزن ولا من عقلي وبالي جانا الفرح يرقص في أحلى الليالي. وقت الحزن ولا من عقلي وبالي جانا الفرح يرقص في أحلى الليالي. في بستاني في عطري وطيابي والنرجس ناداني انشد على بابي. أنا في بستاني في عطري وطيابي والنرجس ناداني انشد على بابي. والكادي غنالي من طيب وطابي والورد هناني وهناني أحبابي. والكادي غنالي من طيب وطبي والورد هناني وهناني أحبابي. مدري أنا ويني حارت بي أفكاري حاسس قلبي طاير في الدنيا وساري. مدري أنا ويني حارت بي أفكاري حاسس قلبي طاير في الدنيا وساري وساري. أرسل أنا حبي وأغني أشعاري وليل المنى عندي أحلى من نهاري. أرسل أنا حبي وأغني أشعاري وليل المنى عندي أحلى من نهاري.